بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى فصل في مقاصد التصورات، وهذا المقصود من هذا القسم من هذا الفن وهو المعرفات. هذا الفصل هو كل المنطق الذي يعني نريد أن نتكلم عليه في هذا القسم وهو قسم التصورات، وهو كيف تعرف المجهولات التصورية بمعرف يكون جامع مانع. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن مقاصد التصورات هي المعرفات بصيغة اسم الفاعل، يعني المعرفات مش المعرفات. وكما قلنا قبل ذلك إن المقصود من معرفة المعرفات هي أن تتمكن من توصيل المعلومة التي هي موجودة عندك لمن تخاطبه أو تناظره أو تناقشه، ليعلم ما تريد، ليعرف ما تريد. فإذا كان يجهل هذا الشيء فلابد من طريق تستطيع به أن تعرفه هذا الشيء الذي يجهله. ما دام إن هذه الأشياء ليست من البديهيات أو الضروريات، إذن لابد من طريق. ما هذا الطريق؟ هو المعرف. فسيأتي السؤال: ما هي المعرفات؟ قال: وضابط المعرف باسم الفاعل هو الجامع لجميع أفراد المعرف باسم المفعول. يعني المعرف، ضابط المعرف هو أن يجمع كل أفراد، كل أجزاء، كل المعنى للشيء المعرف. فإذا أردت أن تعرف الإنسان فلابد أن تأتي بتعريف يجمع كل أجزاء هذا الإنسان أو المعنى الذي تريد أن تعرفني إياه. قال: بحيث لا يخرج عنه منها فرد واحد. بحيث أنك إذا أردت أن تعرف الشيء تعرفه بتعرف يجمع كل الأفراد بحيث لا يخرج ولو فرد واحد. تعرف كماذا؟ كما لو أنك أردت أن تحدد أرضا لك من بين أراضي كثير من الناس. فعندنا مثلا في مصر يقول لك فلان ده راح يحدد الأرض بتاعته. يعني إيه حدد الأرض؟ يعني يجعل لها سور أو يجعل لها علامات. هذا السور أو هذه العلامات تجمع أرضه، كل الأرض داخل هذه العلامات أو هذا السور، بحيث لا يخرج جزء واحد من أرضه خارج هذا السور. التعريف كذلك، ولابد فيه أن يكون جامع لجميع الأفراد إذا كان المعرف ذو أفراد. قال: المانع لما سواها من الدخول فيها. أيضا لابد أن يمنع كل فرد أو كل شيء غير المعرف أن يدخل فين؟ في المعرف. فأنت تأتي وتحدد الأرض بحيث تجمع كل الأرض داخل السور، وتمنع أيضا أرض غيرك أن تدخل في أرضك. كذلك التعريف نريد منه أن يكون جامع لجميع المعنى والأفراد أو الأجزاء لهذا المعرف، ويمنع غير المعرف أن يدخل فين؟ في المعرف، بأن يكون جامع مانع. وهذا ما نسمعه كثيرا من المدرسين ومن المشايخ ومن وفي الكتب. فيأتي مثلا أحدهم يقول هذا التعريف جامع مانع، أو يقول هذا التعريف غير جامع وغير مانع، أو يقول هذا التعريف غير جامع أو أنه غير غير مانع. هذا هو نصف المنطق الأول. قال: واعلم أن الجمع والمنع هما المعبر عنهما في الاصطلاح بالطرد والعكس. فيجي البعض يقول لابد من التعريف أن يكون مضطردا منعكسا. مضطرد منعكس هي نفس التعبير بتاع الجمع المانع. فمضطرد منعكس يعني منع جامع أو جامع مانع، على ما سنعرف من بعض الخلاف. هو نفس المعنى أن يكون جامع مانع، ولكن ده تعبير، ده اصطلاح. في المنطق يقول إن هذا لابد أن يكون إيه؟ مضطرد منعكس، يعني جامع مانع. فلما يجي بقى أحد المشايخ ولا أحد المدرسين ولا أحد الطلبة فيأتي ويقول المنطق لا يجوز أن نقرأه ولا أن ندرسه ولا أن نعلم عنه شيئا، ولابد أن نحذر منه وأن نهجر من يدرسه وأن ولابد من، ثم يأتي بعد ذلك ويقول وهذا التعريف جامع مانع. ما شاء الله يا مولانا، هذا ما تكلمت به من المنطق، بل هو نصف المنطق الأول. يبقى لابد أن تعرف ما هو المحرم في علم المنطق، وما هو المباح، وما هو يعني يعني يشتبه أن يكون من المحرمات أو من المباحات، ثم تتكلم. فأول العلوم هو أن تعلم ما تتكلم عنه، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإن لم تتصور المنطق وما هو ثم تأتي وتتكلم عليه، فأنت تتكلم بغير علم. والذي يتكلم بغير علم لا يكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا أن يكون على منهج السلف، لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الذي يتكلم بغير بصيرة هذا ليس بسلفي، لا يتبع المنهج السلفي، وليس أيضا من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاهل، ثم وهو يجهل أنه جاهل. قال فالمنع هو الطرد، يبقى المضطرد يبقى الايه المانع، والجمع هو العكس، يعني وكأنك إذا سمعت من أحد العلماء أو قرأت أن يكون مضطردا منعكسا، يعني أن يكون مانعا جامعا، فيبقى الطرد عندهم المنع، والمنعكس هو الايه الجمع. قال ومثال الجامع المانع، سيعطينا الآن مثال في معنى أو تعرف به ما معنى الجامع المانع. فلو أنك فرضت أن هناك من يجهل ما الإنسان، فيأتي ويعرف له الإنسان فيقول الإنسان هو الحيوان الناطق. فتنظر في هذا التعريف، هل هو جامع لكل أفراد أو كل أجزاء معنى الإنسان، وهل هو مانع من أن يدخل فيه غير الإنسان؟ فحيوان الناطق هو الحي المفكر، هل يوجد في المحسوسات عندنا ما هو حي ويكون مفكر وليس بإنسان؟ لا. فتأتي وتنظر كده الإنسان حيوان، فالحيوان ده يجمع، ما فيش إنسان ليس بحيوان، لا يوجد إنسان ليس بأي حيوان. لا تستطيع أبدا أن توجد معنى الإنسان في ذهنك أو في الخارج ولا يكون حيوان، مش ممكن تتخيله حجر أو نبات مثلا، لا. وأيضا ناطق، مش ممكن أبدا تتصور إنسان لا يكون ناطقا، يكون حيوانا فقط، أو حيوان ناهق أو صاهر، لا يمكن. إذن حيوان الناطق جامع لمعنى الإنسان، مانع من غير الإنسان أن يدخل فين في الإنسان. طبعا هذه التعريفات يمكن أن نعترض عليها، ولكن المراد هنا بيان ما معنى الجامع المانع فقط. والرجال لا يقفون عند المثال، يعني لا تأتي في هذا المثال لا هناك من يكون حيا مفكرا، نحن نريد هنا أن نعطي مثالا فقط لمعنى الجامع المانع. هذا المثال بقى صحيح خطأ، مش هي دي قضيتنا الآن. أيضا وكتعريف الفرس بأنه حيوان صاهل، لا يدخل في هذا التعريف مثلا الحمار أو الإنسان أو الجمل. قال واعلم أن النسبة بين المعرف باسم الفعل والمعرف باسم المفعول لابد أن يكون الايه المساواة. فإن كانت النسبة بين المعرف والمعرف المساواة وهو الجامع المانع، بمعنى أن هذا التعريف مساوي للمعرف في إدراك هذا الشيء، فالإنسان هو الجامع المانع، والجامع المانع فالإنسان هو الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو الايه الإنسان. يبقى إذا كانت النسبة بين المعرف والمعرف المساواة، يبقى هذا التعريف جامع مانع. كالمثالين السابقين كتعريف الإنسان بأنه هو الحيوان الناطق أو الفرس بأنه هو الحيوان الصاهل. فإن الحيوان الناطق مساوي للإيه؟ للإنسان، والحيوان الصاهل مساوي للفرس. فالفرس هو الحيوان الصاهل، والصاهل هو الحيوان، والحيوان الصاهل هو الفرس، كذلك في الإنسان. يبقى النسبة بين المعرف والمعرف المساواة، يبقى هذا هو الجمع المانع. فإن كان المعرف عام من المعرف يبقى ده جامع غير مانع، وإذا كان المعرف بالنسبة للمعرف خاص يبقى ده إيه؟ غير جامع. قال: وأنواع المعرفات سبعة. يبقى المعرفات كام؟ سبعة. يبقى أنت تلاحظ هنا أن المصنف لا يقول بأن التعريف لابد أن يكون فقط هو الحد، بل ذكر المصنف أن التعريفات تنقسم إلى سبعة أقسام، سبع معرفات. يبقى مش كل من تكلم في المنطق يتبنى قول من قال، يتبنى قول من قال إن لابد من المعرف أن يكون بالحد، وهو أن يكون بالذاتيات. وهذا الذي نقضه ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال إن هناك من المناطق من ادعى أن التعريف لابد أن يكون بالحد فلا يجوز إلا بالذاتيات، بدأ يناقش هذا الكلام. لكن المصنف يقول هنا إن المعرف لا، سبعة. ما هي؟ واحد الحد، والحد ينقسم إلى قسمين: تام وناقص. ثلاثة الرسم التام، أربعة الرسم الناقص، خمسة اللفظي، ستة القسمة أو التقسيم، سبعة المثال. يبقى المعرفات سبعة: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، لفظي، القسمة، المثال. يبقى يجوز أن أعرف المعرفات بأي تعريف من هذه المعرفات أو التعريفات. طيب ما هي، ما تعريف هذه بقى المعرفات السبعة؟ قال: الحد التام هو تعريف الماهية بالجنس القريب والفصل. احنا قلنا الجنس ده ذاتي والعرضي، لا ده ذاتي. طب والفصل؟ ذاتي. يبقى الحد التام هو ان تعرف هذا المعرف بالذاتيات، بالجنس القريب والفصل القريب. وانت عرفت قبل ذلك ما معنى الجنس وما معنى الفصل. قال: تعريف الانسان بانه حيوان ناطق. فالحيوان ده الجنس، هذا ذاتي، والفصل الحيوان اللي هو الفصل هو الناطق. قال: والحد الناقص هو تعريف الماهية بالفصل مع الجنس البعيد، يعني سيخالف القسم الأول، بأن الجنس المذكور في التعريف هو الجنس البعيد أو المتوسط، بخلاف الحد التام لابد أن يكون الجنس الايه؟ القريب مع الفصل، أو بالفصل فقط، أو بالفصل ايه؟ فقط. قالت: كتعريف الإنسان بأنه النامي الناطق. ما هو الإنسان نامي ولا غير نامي؟ نامي. لكن النماء ده جنس ايه؟ لا ده جنس متوسط، لأن ده نامي متحرك بالإرادة وهو الحيوان. إذا عرف الإنسان هنا بالجنس البعيد مع الفصل، فده يسمى ايه؟ حد ناقص. أو بالفصل فقط، فتأتي وتقول: ما الإنسان؟ أقول لك: الناطق. فهذا يسمى بالإيه؟ بالحد الناقص. ثلاثة اللي هو الرسم التام. الرسم التام احنا سنعرفه الآن، هو تعريف هذا المعرف بالخاصة مع الجنس الإيه؟ القريب. طب وده يفرق الحد التام بإيه؟ بإن الرسم يدخل فيه الخاصة، لكن الحد لا يدخل فيه الخاصة. طب الرسم التام تذكر فيه الجنس القريب، والخاصة يبقى ده ايه؟ رسم تام. قال لك: تعريف الانسان بانه الحيوان الضحك. الضحك دي خاصة، فذكرت الخاصة مع الجنس الايه القريب، مع الجنس القريب، يبقى ده اسمه رسم ايه تام، لانك ذكرت في الخاصة والجنس القريب. طيب انا اذا جيت بقى وذكرت الجنس البعيد مع الخاصة، قال لا ده بقى ده رسم ايه ناقص. طب اذا ذكرت الخاصة فقط، قال برضو بقى ده ايه رسمي ناقص. يبقى الفرق بين الرسم والحد ان الحد لابد فيه من الذاتيات، اما الجنس او الفصل، والخاص لابد والرسم لابد فيه من الايه من الخاص. اذا كان مع الخاص الجنس القريب يبقى ده رسم تام، اذا كان مع الخاص الجنس البعيد او الخاصه فقط يبقى ده رسم ايه رسم ناقص. الخامس هيبقى الايه التعريف باللفظ، هو تبديله لفظ برديف ايه اشهر من هذا الذي اعرفه. اما اللفظ فهو تعريف لفظ بلفظ مرادف له لكنه اشهر منه، ما يكونش اخفى منه ولا مساوي له في الخفاء. قال لك تعريف الغضنفر بانه الاسد، فاتي واقول لك الغضنفر، فتاتي وتقول لي ما الغضنفر، فانا لا اذكر لك الذاتيات ولا الخاصة ولا لا، ده انا اتي لك بلفظ مرادف للفظة الغضنفر لكن اشهر عندك من ايه من الغضنفر لتعرف المراد، فاتي واقول لك الغضنفر هو الاسد. اما السادس هو القسمة، هو ان تذكر اقسام المعرف ليعرف ما تريد ان تتكلم عليه. قال اما القسمة فكقولك في تعريف العلم، الاعتقاد اما جازم واما غير جازم، والجازم اما مطابق واما غير مطابق، والمطابق اما ثابت لا يقبل التشكيك بحال واما ألا يكون كذلك. فأنت ذكرت لنا أقسام العلم حتى تعرف بها الإيه العلم، فكل قيد أو كل قسم من هذه الأقسام سيخرج شيئا من الأشياء التي لا تريدها هنا ويدخل ما تريده من المعرف وهو العلم. طبعا الكلام في مسألة تعريف العلم والتشقيق فيه له أماكن أخرى غير هذا المكان، لكن المراد هنا ان تعرف اقسام المعرفات السبعة، الحد التام والناقص، رسم التام والناقص، اللفظي، القسمة، بعد كده يتكلم عن المثال. قال اما المثال فكقولك في تعريف العلم ادراك كادراك ان الواحد نصف الاثنين. انت الان عرفت العلم بمثال، ما العلم؟ قال لي العلم عارف زي ايه، قال كإدراكك أن الواحد نصف الاثنين، هو ده العلم. فأنت عرفت العلم بإيه؟ بالمثال. وأن الكل أكبر من إيه؟ من الجزء. وعلى هذا بقى إيه؟ فقس في كل المعرفات. فهذه هي أقسام المعرفات السبعة، وسنتكلم عن بعض المباحث في القراءة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنت تعرف هنا هذه هي المعرفات، وهذا هو علم المنطق الذي نريد من الطلاب أن يعرفوا حتى يتمكنوا من قراءة الكتب ومن فهم مصطلحات العلماء. فإذا تكلم بمصطلح من هذه المصطلحات عرف ما وراءها من المعاني وما يترتب عليه من المعاني. فانظر إذا وجدت في هذه الأشياء شيء يخالف الكتاب والسنة فلا تقبل منه شيء، وإن وجدت هذه الأشياء مجرد اصطلاحات فاعرف هذه المصطلحات، وكما ذكرنا قبل ذلك لا تضع شيئا في قلبك ولكن ضعه في الحافظة، ثم اعرض هذه المعلومات على مر بقى الأيام والشهور والسنين وأنت يعني تذاكر، فإن وجدتها يعني لا تضر فبها ونعمت، وإلا فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل ما يخالف الكتابة والسنة. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.